بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى، ورقمه 64، وبه فتاوى متنوعة في مواضيع شتى. هنا تقول: إنها كانت تعمل ممرضة في وحدة مدرسية، أنكرت منكرا رأته في عملها، فكان سببا لطردها من العمل، وكان سببا لتعاستها ولمتاعب نفسية، وأصبحت أيضا تنهى أولادها عن أن ينكروا أي منكر وترجو التوجيه. لا شك أن هذا غلط كبير، واجب عليها إنكار المنكر، ولا يضرها قولها تريدك أو استغني عنها، فقد أرضت ربها جل وعلا وفعلت ما ينبغي لها، ولو بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا فعل ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته فإن عاقبة تكون حميدة، ولا يضرها ما فعله، سوف يغنيها الله عن ذلك، وسوف يكسبها ما يغنيها عما طردت عنه وما أقيلت منه. فالله هو الرزاق جل وعلا، وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعلى المؤمن وعلى المؤمنه تقوى الله جل وعلا، وعلى المدرسه والطبيبه تقوى الله، وعلى كل مؤمن تقوى الله في انكار المنكر والدعوه الى الخير بالحكمه والكلام الطيب. وليس لها ان تنهى اولادها عن انكار المنكر، بل توصيهم بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف والغلظ، ولا بالفعل بل بالقول، لأنه لا يستطيع الفعل إلا أولو الأمر ومن فوض له هذا الأمر، أو الإنسان في بيته مع أهله قد يستطيع ذلك بالفعل. أما مع الناس يكفي أن ينكر باللسان ويقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا منكر، إذا كان يعرف ذلك، إذا كان عنده علم. أما إذا كان ما عنده علم فليس له الإنكار، إنما يمكن من عنده علم أن هذا منكر وأن هذا نهى الله عنه سبحانه وتعالى. اللهم يسأل ويقول: الطرائق الأربعة، ولا أدري لعله يقصد المذاهب سماحة الشيخ، فيقول: الطرائق الأربعة الأحمدية والشافعية والمالكية والحنفية، هل هذه الطرائق صحيحة وفي أي زمن وجدت؟ هذه مذاهب الأربعة، قصد المذاهب الأربعة. نعم. الأحمدية يعني مذهب أحمد بن حنبل. نعم. والشافعية أتبع الشافعي محمد بن الشافعي رحمه الله، والمالكية أتبع الإمام مالك بن أنس رحمه الله، والحنفية أتبع أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. هذه مذاهب معروفة انتشرت في القرون المتأخرة، القرن الثالث وما بعده. أما مذهب أبي حنيفة فاعترف عرف وانتشر في القرن الثاني، وهكذا مذهب مالك في القرن الثاني، وأما مذهب الشافعي ومالك اشتهر بعد ذلك في القرن الثالث وما بعده، وهم على خير وعلى هدى على حق رضي الله عنهم ورحمهم، هم علماء هدى علماء خير. ولكن ما ليس معناه ان كل واحد معصوم ما يقع من خطا، كل واحد له اغلاط حسب ما جاءهم، حسب ما بلغهم من السنه، وحسب ما عرفوا من كتاب الله عز وجل، فقد يفوت بعضهم شيء من العلم شيء من السنه. هذا امر معلوم، وغيرهم كالاوزاعي وحافظ الراهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه ووقيع بن الجراح وابراهيم الكلبي وغير ذلك من الائمه المعروفين، كل واحد منهم قد يفوت بعض العلم، لان ليس كل واحد يحيط بالسنه ويحيط بالعلم، قد يفوت بعض الاشياء، لكنهم ائمه هدى ولهم اتباع نظموا

تخلو بالرجل ولا مع الرئيس ولا مع المدير، ليس له ان يخلو بها سواء كان مديرا او رئيسا او وزيرا او صاحب دكان، ليس له خلوة بها، لان هذا خطر عظيم. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا يخلو لا هو ان امر امراه الا ومع اهل الرحمه، وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل امراه الا كان الشيطان ثالثهما، او كما قال في الاخطاء لا يخلو ان رجل امراه فان الشيطان ثالثهما. فالمقصود ان الخلوه فيها خطر عظيم، فيجوز للمؤمن ان يخلو بها وليس لها ان تخلو به ولو كانت في حاجات تتعلق فيها او بوظيفتها. فاذا كان ولا بد فليكن الباب مفتوحا، لكن المكتب مفتوحا، اذا لم يتيسر من يشارك في المجلس فليكن الباب مفتوحا لا مغلقا حتى يراهما من يمر. واذا امكن رجال ثالث يحضر معهم ولو بعيدا لا يسمع الكلام لكنه في المجلس ينظر، هذا هو الواجب حتى لا تقع الخلوة المحرمة. فيستدعي من يكون ثالثا ويبدأ تعيد عنهم حتى لا يسمع الكلام الذي يتعلق بالعمل هو سر، حتى لا تكون هناك فرصة للشيطان. نسأل الله للجميع العافية والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم جزاكم الله خيرا. إنما من حيث المبدأ يعتبر أو تعتبر كل هذه الصور التي ذكرها أخونا تعتبر محرمة. نعم ما يجوز من حيث المبدأ. المبدأ لا يجوز أن يكون في مكتب أو مدرسة أو جامعة مختلفة. نسأل الله السلامة. يقول سمعت في شريط أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان باليمن، وأخبره بنبأ الوفاة ملك من السماء، فما صحة هذا القول؟ لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا الخبر أصلا، لكن نعم هو كان في اليمن وقد في خلافة الصديق رضي الله عنه، ولكن هذا القول أنه أخبره بوفاة النبي ملك هذا لا نعلم له أصلا. نعم. هل يحاسب المرء الذي استبدل قلبه بقلب قرد أو قلب صناعي على تصرف القلب الجديد؟ وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب؟ وما موقف الدين من الطبيب الذي ينزع القلب من حيوان بريء ويحكم عليه بالموت من دون دم؟ هذا محل نظر، ولم يثبت عندنا حتى الآن أن أحدا عاك بقلب غيره استقام له ذلك القلب. فلو فرضنا أنه عاش بذلك فإن القلب ينتقل إلى حال صاحبه الذي ركب فيه، بدل ما كان قلب حيوان آخر يكون تابعا لمن ركب فيه، لأن المواد التي صار في هذا القلب وصارت إليه وغذته هي مواد القلب الأول. فصار القلب الآن هو قلب مركب فيه الإنسان الذي ركب فيه، لا قلب الحيوان سواء قردا او كلبا او غير ذلك، ويكون له الحكم الذي كان للقلب الاول، لان الماده التي غذي بها القلب الاول تغذى بها هذا القلب الجديد من دم هذا الشخص، فصار له حكم القلب الاول اذا عاش به واستقام به امره. اما كونه يذبح الحيوان وياخذه منه هذا شيء اخر، فقد يقال ان اخذه من حيوان يباح مثل الأخذ من خروف أو من معزة أو من بقر أو من إبل، هذه حيوانات مباح ذبحها للمصلحة، فإذا أخذ منها قلبا وركبه في إنسان فلا بأس. أما ذبح القرود أو الكلاب فلا محل له، والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز تعاطي ذلك، الأظهر أنه لا يجوز تعاطي ذلك، لكن لو وقع وفعل وعاش به الإنسان وانتفع به الإنسان مثل لو ركب في عظم من حيوان آخر من كلب أو غيره وعاش به لا يزال ينفعه ويستقيم عليه، لكن يكون يتعمد أن يأخذ قلب قرد أو قلب كلب أو قلب بغل أو حمار من الحيوانات النجسة هذا محل نظر، وفي الإقدام عليه نظر. وقد يقال إنه يجوز لأن الإنسان مقدم على هذه الحيوانات ومصلحته مراعاة، فهو أولى بالعناية وأولى بتحقيق مصلحته إذا تحقق ذلك وأنه ينتفع بقلب هذا الحيوان. وقد يقال لا، لأن النجاسات لا يداوى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تداوى بحرام، وهذا نوع من التداوى بالحرام فيمنع. المقصود أن أخذ قلب حيوان محرم كالكلب والفدي ونحو ذلك أو عضو من أعضائه للإنسان فهذا هو محل نظر، بعض أهل العلم أجاز ذلك وبعض أهل العلم لم يجز ذلك، هو محل نظر ومحل جهاد. نعم.

قرأت في كتاب الشفاء العليل لابن القيم رحمه الله يقول أن أحد كتاب الوحي ارتد عن الإسلام والسبب أنه كان يكتب ما ينزل عليه من الآيات كقوله تعالى العزيز الحكيم اكتبها العليم الحكيم أو نحو ذلك. وفي الحقيقة لم أفهم مقصود المؤلف، أرجو الإيضاح. أنا لا أذكر بحث المؤلف، يمكن أن نطالع في وقت المستقبل إن شاء الله، لا نذكر بحثه، لكن ابتداء كتاب الوحي واقع عبد الله بن سعد بن شرح ارتد عن الإسلام ثم دخل في الإسلام وهداه الله يوم الفتح. أما الأسباب أسباب الردة فلا أذكرها حاليا، ولكن يمكن أن نراجع كلام ابن القيم وأن أذكر ذلك في حديث حلقة أخرى إن شاء الله. وأما قوله إن بعض كتاب الوحي ارتد هذا معروف، عبد الله بن سعد بن شرح ارتد عن الإسلام ثم بعدما فتح الله على رسول مكة هداه الله وجاء وأسلم والحمد لله. نعم. هل يجوز لي أن أتبرع بنقل دم لمريض أو شك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟ لا أعلم ما لعل ذلك، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم لا نهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ويخرجكم من ديارهم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله سبحانه أخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين يقاتلون ولا يخرجون من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم. والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاد، قد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي كافرة إلى بنتها أسماء المدينة في وقت الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها صدقة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأفتاها أن تصلها وقال صلي أمك وهي كافرة، فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستعمل الذي ليس بيننا وبينه حرب يضطر الى الاب فلا باس بالصدقه عليه من الدم كالميته، كما يكون من الميته ياخذ من الدم يحصل به اسعاف، وانت ما تقول لذلك لانك لا حرج عليك ان تسعف من اضطر الى الصدقه. نعم. بارك الله فيكم. وجد راع في قريتنا عنزا صغيره كانت عمياء ومكسورة الرجلين وعلى وشك أن تموت، وأخذها وعاد بها إلى بيته فذبحها، وسأل أصحاب القرية عن هذه العنز فلم يجد لها صاحب، وبعد سلخها وزنها فوجد أن وزنها 7.5 كيلو ووضعها في الثلاجة. بعد مرور أسبوع وجد صاحبها فخيره بين ثمنها وبين أن يأخذ اللحم، فاختار الثمن وهو غير راض عن ذبح عنزه، فهل على الراعي إثم فيما فعل في دون أفادكم الله؟ إذا كان واقع مثل ما ذكر السائل فليس عليه شيء، لأن هذه في حكم ميت، هذه منبوذة مستغنى عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها، فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور ولا فيه ولا عليه شيء، ومتى عرى ربه وطلبها ربها وأعطاه إياها فلا بأس والحمد لله، أو أعطاه قيمتها فلا بأس، لأن هذه مطروحة معناها منبوذة معناها لا يرغب فيها، والشيء الذي ينبذه أهله لحقارته أو لأن مثله لا يرغب فيه إذا أخذه المؤمن فلا شيء عليه، مثل عصا مثل حبل مثل أشياء ما لها أهمية مثل خقال النعال التي ليس لها قيمة وأشبه ذلك من الأشياء التي ليس لها قيمة يعني في نفوس أو ساق الناس. نعم. بارك الله فيكم. أحيانا نجد آيات مكتوبة على ورق ملقاة في الأرض، وأحيانا نريد أن نستغني عن أوراق فيها بسملة أو آيات أخرى، فهل التمزيق يكفي ثم بعد ذلك ترمى أم أنها تحرق؟ أرشدونا ماذا نعمل؟ الواجب إذا كانت هناك آيات في بعض الأوراق أو التسمية أو غير ذلك مما فيه ذكر الله الواجب أنه يحرق أو ينسى في أرض طيب، أما إلقاؤه في القمامة أو في الأسواق هذا لا يجوز، لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته، ولو مسلم قد تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غير من أسماء الله في بعض القطع، قد تبقى بعض الآيات في بعض القطع، المقصود الواجب إما أن يحرق تحريقا كاملا وإما ينهى في أمر طيب، مثل المصحف الذي تمزق وقل الانتفاع به يدفن في أرض طيبة أو يحرق، أما إلقاؤه ذلك في القمامات أو في أشواق الناس وفي الأحواش هذا لا يجوز. وبالنسبة إذا أحرق هل هناك حرج من تطاير الرماد؟ لا يضر،